وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغفت. من يدعون يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين. اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب جل جلاله. يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات وتنوع الحاجات، يسمعهم الله تعالى جميعا فيغفر ذنبا ويسر عيبا ويجبر كسرا ويغني فقيرا ويعطي سائلا ويذل حائرا ويعلم جاهلا في لحظة واحدة. من يدعون فلما حرك الباب فإذا أمه تخرج عليه وقد اغتسلت وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضمته إلى صدرها وتعلقت به حتى كأنما هو قطعة من جسدها. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا الولد ذهب مع مجموعة من زملائه الى العمرة، لما كان في المسعى بين الصفا والمروة اخذ يتلمس بيده مكان صب الماء حتى صب لنفسه من ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له، ثم رفع رأسه الى السماء اخذ يناجي الله مناجاة يا رحمن يا رحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وضع الكأس على الارض ثم خلع نظارته وضرب بها في الارض وقال الله اكبر. كم هذه؟ قال 7. كم الساعة هناك؟ قال 9. وفجأة اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. نظر فبلغه الخبر، كاد أن يجن لولا أن الله ربط علاقة. جعل الرجل يردد خالد طيب أحمد طيب صالح طيب سحر وأمل وسارة. قال لو تأخذ فأس وتقطع رجلي ويدي لا أحس بشيء، لكني أرى الدم. والله لا أتمنى أن أشفى ولا أتمنى أن أعود إلى أولادي ولا أتمنى أن أرجع وحرك يدي ورجلي كما أشاء وأسوق السيارة وأضحك مع أولادي وألعب. لا. قلت عجبا، إذن ماذا تتمنى؟ قال أتمنى. وإذا بالخادم يأتي يدفع كرسيا متحركا عليه قطعة لحم، شاب مشلول شلل رباعي قد وضع على صدره خرقة التي توضع للأطفال إذا أرادت الأم أن تؤكلهم، ولعابه يسيل لأن عنده ارتخاء في الفكين فلا يستطيع أن يغلق فمه، وإذا هو لا يحرك إلا رأسه ولا يتكلم. جعلت أقول في نفسي ترى لو احتاج إلى الحمام من سيذهب به؟ من سينزع ملابسه؟ من سيعيد إليه الملابس مرة أخرى؟ يحتاج إلى 10 إعانات أو أكثر فقط ليكفي حاجته. جلست وجعلت ألحظه ببصري أحيانا الذي يصب القهوة يطوف علينا بفناجين القهوة يتمنى لو يشرب فنجان قهوة ولا يستطيع. التمر أمامه من أطيب أنواع التمر يتمنى لو رفع تمرة إلى فمه. قالت والله إني من يومين من ليموزين إلى ليموزين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والليل أنام أحيانا في السيارة بشدة الإرهاق أبحث عنها في الشوارع. قلت طيب اتصلتي بالشرطة؟ قالت شرطة ومستشفيات وكل ما وجدناها. ذهبوا بها إلى المستشفى بعد عدة علاجات متتابعة قطعوا الثدي الأيسر، ثم بعدما مضى عليها قرابة الشهر بعد قطعه اكتشف السرطان في الثدي الأيمن، ثم بعدما مضى عليها بعد قطع الثدي الأيمن قرابة الشهرين أو 3 وهي تأخذ العلاجات المستمرة ظهر عندها مشكلة في الدماغ فأصيبت بالعمى، ثم سبحان الله مضى عليها 3 أو 4 أشهر. يا جماعة هذا من المستشفيات تجد أقواما يدخل الطعام إلى بطونهم عن طريق الأنابيب ويخرج عن طريق الضغط على بطونهم. والله في ناس في المستشفى لا يدري أنه خرج من بول أو غاط إلا إذا شم الرائحة. احمد الله تعالى على العافية.